من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. في اللقاء السابق كنا قد وقفنا على بيان قول الجمهور القائل باشتراط الذكورة في من يتولى منصب القضاء، وبينا أن السادة الحنفية من ضمن الجمهور القائلين بأن الذكورة شرط لتولي القضاء، غاية الأمر أنهم قالوا بأنه إذا وليت المرأة ولاها الحاكم مع إثمه فإن هذه التولية رغم أنها لا تصح إلا أنها إذا أصدرت أحكاماً فإن أحكامها تنفذ فيما يحق لها أن تشهد فيه. وقد بينا ذلك وبينا أن هذا هو الصحيح عن مذهب الحنفية. واليوم بمشيئة الله نتناول تمحيص بقية الآراء في مسألة شرط الذكورة لتولي منصب القضاء. لنذهب إلى المانعين أو عفوا المجوزين لتولي المرأة القضاء، حيث ذهب ابن القاسم من المالكية والحسن البصري وأحد كبار فقهاء التابعين وابن حزم الظاهري، فهم هؤلاء يرون أو أنه لا تشترط الذكورة مطلقا في من يتولى منصب الإيه؟ منصب القضاء. كلهم على أنه يجوز لها أن تتولى منصب القضاء فيما يجوز لها أن تشهد فيه. ولما كان ابن حزم الظاهري والحسن البصري عندهم تقبل شهادة المرأة مطلقا سواء كان في الأموال أو في الحدود والجنايات، فإنه يصح أن تتولى القضاء أيضا مطلقا سواء كان في المعاملات أو في الأحوال الشخصية أو في الحدود أو في الجنايات. ربما ابن القاسم من المالكية يقول تجويز تولي المرأة للقضاء عنده أضيق من عند ابن حزم الظاهري، لأنه قال بأنه يجوز لها أن تتولى القضاء فيما يجوز لها أن تشهد فيه، وهي يجوز لها أن تشهد في باب المعاملات في الأحوال الشخصية فيما لا يطلع عليه الرجال أصلاً، زي ثبوت يعني الحيض والولادة وهذه الأمور الخاصة بالإيه؟ بالنساء. وبالتالي لا يجوز عند ابن القاسم أن تتولى القضاء في مسائل الحدود والإيه؟ والجنايات. لكن على كل حال هو يرى جواز توليها للقضاء في الجملة مع الحسن البصري ومع ابن حزم الظاهري. ليس هؤلاء فقط هم القائلين بجواز تولي المرأة القضاء، ولكن نقل أن ابن جرير الطبري ممن قالوا بجواز تولي المرأة القضاء مطلقا. والحقيقة أن مسألة نسبة هذا الرأي لابن جرير كانت محل نظر ومحل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من يرى نسبة هذا الرأي إلى ابن جرير الطبري وهو يقوله، ومنهم من يرفض هذه النسبة إلى ابن جرير الطبري، وبالتالي يرى أن ابن جرير الطبري لم يقل بجواز تولي المرأة القضاء. على أي حال هناك من نسب إلى ابن جرير الطبري أنه يقول بجواز تولي المرأة القضاء مطلقا، ويرد على ذلك أحد الباحثين بأن هذا الرأي يعد خطأ من الناحية، سواء كان من الناحية التاريخية أو من الناحية الموضوعية. إزاي من الناحية التاريخية؟ ما هو وجه خطأ نسبة هذا الرأي إلى ابن جرير الطبري من الناحية التاريخية، وأيضا ما هو خطأ نسبة هذا الرأي إلى ابن جرير الطبري من الناحية الموضوعية؟ هيا من الناحية التاريخية يقول بأنه لم يثبت عن ابن جرير الطبري هذا النقل، ولم يصح عنه كما صرح بذلك ابن العربي المفسر في تفسيره أحكام القرآن. أيضا كتب ابن جرير الطبري معروفة، منها كتبه في التاريخ ومنها كتبه كتابه في التفسير، ولم نجد هذا الرأي مكتوبا في أحد كتبه. يبقى المفروض هو لو قال هذا القول يبقى ضمنه أحد كتبه. بحثوا في هؤلاء الكتب فلم يجدوا تصريحا من ابن جرير الطبري بجواز تولي المرأة القضاء. أيضا لم يروى عنه أنه قال ذلك بسند من الأسانيد، محدش قال روى فلان عن فلان عن فلان أن ابن جرير الطبري قال كذا، ولكن هي يتم الحكاية وهذا القول قال ابن جرير وخلاص. أيوة، مين اللي رواه عن ابن جرير؟ لا أحد من أصحاب المصنفات يذكر هذا السند إطلاقا. وبالتالي يبقى من ناحية الرواية هناك خطأ، لأنه لم نجد في أي كتاب من كتبه. أيضا لم يروى ذلك بسند نطمئن إليه من أن ابن جرير الطبري ممن قال بهذا القول. دي وجهة نظر أحد هؤلاء الباحثين الذي يشكك في نسبة هذا الرأي إلى ابن جرير الطبري. أيضا يراه خطأ من الناحية الموضوعية، زي ما احنا بنقول في علم الحديث من ناحية الدراية، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. يبقى مخالف لصريح الحديث، وأيضا مخالف لإجماع علماء الأمة في عصر الصحابة رضوان الله عليهم على عدم جواز تولي المرأة القضاء. وبالتالي لو فرضنا إن هو قال هذا القول بعد هذا العصر يبقى هذا القول مردود، لأنه إذا ثبت الإجماع على قول فلا يجوز نقض هذا الإجماع في أي عصر من العصور الذي تلي. ما ينفعش إذا حصل إجماع على قول من الأقوال يبقى انتهى، أغلقت هذه المسألة، لا يجوز فيها الاجتهاد بعد هذا الإجماع. فإذا ابن جرير الطبري قال بجواز تولي المرأة القضاء يبقى كده ابن جرير الطبري خرق الإجماع، وهذا الخرق مردود عليه. وبالتالي ينتهي هذا الباحث إلى أن نسبة هذا الكلام إلى ابن جرير الطبري تعتبر خطأ من الناحية التاريخية أو من الناحية الموضوعية. إذن هو خطأ من ناحية الرواية وأيضا من ناحية الدراية. لكن الحقيقة هذا يعني وجهة النظر هذه التي شككت في نسبة هذا القول إلى ابن جرير الطبري وتضعيفها بهذه الأدلة، سواء كان من ناحية الرواية أو من ناحية الدراية، قد تم الرد عليه أيضا من أحد الباحثين. طبعا أنا بحكي الكلام ده عشان تتعلموا مسألة تمحيص الآراء، يعني نقل الآراء في الفقه الإسلامي، سواء اشتغلت بالفقه الإسلامي اشتغلت بالقانون، يبقى لابد أن يكون هناك دقة وأمانة في النقل. وحينما تريد أن تنقل قول الأحد يبقى لابد من مصدره الأصلي المؤتمن عليه. أجيب عن ذلك بأن أولا رد من الناحية التاريخية ورد من الناحية الموضوعية. طيب نرد على تشكيكه من الناحية التاريخية، نقول والله من ناحية أن هذا النقل لم يثبت عن ابن جرير ولم ينسب إلى كتاب من كتبه، فالحقيقة ممكن يجاب عن ذلك إلى أن كتب ابن جرير الطبري الحقيقة كثيرة، له كتب في التاريخ وله كتب في التفسير وله كتب في الفقه لم نجدها من الكتب التي اندثرت. وبالتالي تفسير ابن جرير الطبري اللي هو بيعتبر سواء كان في يعني تفسير القرآن الكريم أو كتابه في التاريخ يعتبر كتاب موسوعي كبير جدا، يعني من أكبر كتب التفاسير الكتاب التفسير ابن جرير الطبري، وتاريخ الأمم والملوك أيضا لابن جرير الطبري من أوسع كتب التاريخ. وبالتالي لو فرضنا أنه كتب هذا الكلام في تفسيره أو فرضنا أنه حكاه أحد ممن حكى هذا الرأي ونسبه إلى هذا الكتاب الكبير كأنه لم ينسبه إليه. يعني إيه كأنه لم ينسبه إليه؟ لأنك أنت ما نسبتش إلى شيء محدد، ده أنت نسبته إلى كتاب واسع يحتاج إلى قراءة وجهد كبير جدا حتى تصل إلى هل قال هذا القول أو لم يقل هذا هذا القول، لأنه قد يكون قد قاله في مظن، يعني في الأماكن التي متوقع أن يكون فيها، أو يكون قد قاله بمناسبة الكلام في مسألة أخرى. يبقى النسبة إلى هذا الكتاب الكبير كأنك لم تنسب إلى شيء، وبالتالي مسألة صعبة في البحث. لكن كلامك بقى بإن لم يروى هذا الكلام عنه بسند صحيح نطمئن إليه، نقول يكفي أن نقلت هذا الرأي أو ممن رووه هم الثقات من الفقهاء، أمثال الإمام الماوردي رحمه الله وابن رشد والإمام ابن حجر العسقلاني، وهؤلاء من الفقهاء والعلماء الثقات. وبالتالي درج الفقهاء على النسبة إلى الصحابة وإلى التابعين دون سند، وتقبل الأمة ذلك منهم اكتفاء بثقتهم في هؤلاء العلماء الذين يعني ننظر إليهم بنظرة الثقة. كمان هؤلاء العلماء كالإمام الماوردي وابن حجر العسقلاني وابن رشد حينما نقل كلام ابن جرير الطبري لم ينقله بصيغة التمريض. يعني إيه صيغة التمريض؟ الفقهاء يا أخواننا من عادتهم حينما ينقلون رأيا إن كان هذا الرأي ضعيف سواء كان من حيث الرواية أو من حيث الدراية ما يقولوش وقال فلان كذا بصيغة الجزم، ده بيقول وروي عنه كذا. كلمة وروي عنه كذا دي تدل على إن الرواية فيها إيه؟ فيها شك أو فيها ضعف. لكن الحقيقة ما حصلش كده، ده الإمام الماوردي وابن حجر العسقلاني وابن رشد وقال ابن جرير الطبري كذا، وقال صيغة الايه الجسم كأنه واثق في ايه؟ واثق في نفسه، واثق في نفسه بأن هذا الكلام فعلا قاله ابن جرير الطبري. دي بيسموها صيغة الجزم وليس صيغة التمريض. عندي صيغتين، صيغة التمريض تدل على ضعف الرواية، صيغة الجزم تدل على صحة وعلى قوة الايه؟ وعلى قوة الرواية. طيب ايضا لو كان لابن جرير الطبري له كتاب في الفقه كبير ومعروف، لكن هذا الكتاب من الكتب التي اندثرت ولم يصل إلينا، فواضح جدا من المحتمل أن يكون هذا الرأي من ضمن الآراء التي كانت موجودة في كتب الإيه في هذا الكتاب واندثر ولم يعد بين أيدينا. والحقيقة أن من عادة الفقهاء يعني كل الفقهاء ما تمسك كتب ابن رشد، كتب ابن قدامة، ابن حجر، الإمام النووي، هؤلاء القمم الشامخة في الفقه يحكون آراء عن الإمام الليث بن سعد مثلا، ونبحث عن الليث بن سعد لا نجد له كتبا تثبت فيها هذه الآراء. أيضا ينقلون عن سفيان الثوري، وأيضا سفيان الثوري لم يترك لنا كتبا الآن بين أيدينا. إذن ينقبل كل ما يروي هؤلاء الثقات ينرفض كله، مش كده ولا لا؟ يعني بل الكل ينرفض الايه؟ ينرفض الكل. وبالتالي كما قبلنا رواياتهم عن الامام الليث بن سعد وعن سفيان الثوري وعن الحسن البصري وغيرهم من الفقهاء التابعين واتباعهم، يبقى يجب ان نقبل رواياتهم ايضا عن ابن جرير الطبري. ايضا أما القول بأن نسبة الرأي القائل بجواز أن تتولى القضاء المرأة القضاء لابن جرير لا تصح من الناحية الموضوعية بحجة أن هذا الرأي مخالف للحديث، الحقيقة الكلام ده ممكن يترد به على ابن جرير لكن ما يتقالش عند حكاية الآراء. أنت كده ما بتقولش أنه هو ده دليلي على أنه لم يقل هذا الرأي، لكن أنت بتبطل هذا الرأي. في فرق بين أن أنا أقول أن فلان قال رأيه وأن أنا أبطل هذا الإيه؟ هذا الرأي. يبقى إذن فكون هذا الحديث موجود هذا لا يعني ابدا ان ابن جرير الطبري لم يقل هذا الايه هذا القول، ولكن هذا يرد به على ابن جرير او يرد به على الراي القائل بجواز ان تتولى المراه القضاء. طيب يعني اذا بعد هذا الكلام لو حبينا نحدد الاراء، يمكن المحاضره اللي فاتت اتكلمنا والكلام قلنا يعني عمالين نحكي ونمحص في مسألة الحنفية مرة ومسألة رأي ابن جرير الطبري مرة وقلنا رأي الجمهور قبل كده. طيب يعني خلاصة الموضوع هي آراء العلماء في حكم تولي المرأة القضاء تنتهي إلى إيه؟ تنتهي إلى ثلاثة آراء أو ثلاثة إيه؟ أقوال. القول الأول أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء مطلقا، ولو ولاها الحاكم فإنه يأسف، ولو حكمت لا ينفذ إيه؟ قضاءها، لأن ما بني على باطل فهو إيه؟ فهو باطل. وهذا القول هو لجمهور العلماء منهم المالكية والشافعية والحنابلة وزفر والحنفية والشيعة الإمامية، وسبق قلنا كمان الإيه؟ الإباضية. الرأي الثاني ألا ما يراه الحنفية غير زفر ألا يجوز تولية المرأة القضاء، لكن لو وليت مع اسمها واسم من ولاها الحاكم ارتكب المخالفة، يا عم لا يجوز تولي المرأة القضاء لا يجوز لا يجوز بس أنا هوليها، يبقى هو آسم وهي إيه؟ آسمة. لكن لو وليت مع اسمها واسم من ولاها يبقى الحكم إيه؟ ها؟ فإن توليتها تكون غير صحيحة، ولكن ينفذ قضاؤها ولا لا ينفذ؟ ينفذ قضاؤها بشرطين. الشرط الأول أن يكون قضاؤها صحيحا، قضاها إيه؟ موافق لما جاء في الكتاب والإيه؟ والسنة. الشرط الثاني أن يكون هذا القضاء فيما يجوز لها أن تشهد إيه؟ فيه. ده كده الرأي الإيه؟ الرأي الثاني. الرأي الثالث وهو ما يرى اللي هو القائلين بجواز تولي المرأة القضاء إيه؟ مطلقا، اللي هم مين بقى؟ ها سبق وقلناه الحسن البصري ابن حزم الظاهري ابن القاسم من المالكية، ومعهم مين كمان؟ ابن جرير الايه؟ الطبري. اللي حول احد الباحثين شكل في ان ابن جرير الطبري هذا قال هذا القول، ولكن تم الرد عليه، مما يعني اننا الان ننتهي الى ان ابن جرير الطبري من القائلين بجواز تولي المرأة الايه؟ بجواز تولي المرأة القضاء، وينفذ قضاؤها في ما يجوز لها ان تشهد ايه؟ في الله. واحد يقول لي طيب ما انت كده مقرب بالمذهب الحنفيه، اقول لك لا، لان الحنفيه يجوز للمراه ان تشهد القضاء ان تشهد عندهم في ايه؟ في باب المعاملات والاحوال الشخصيه بس، حدود الجنايات ايه؟ لا، لكن عند ابن حزم الظاهري والحسن البصري وابن جرير الطبري يجوز لها ان تشهد في كل مسائل الفقه الايه؟ الاسلام، حتى الحدود والايه؟ والجنايات، لدرجه ان ابن حزم الظاهري عنده معروف أن الشهود على الزنا كام؟ أربعة. يبقى عنده ممكن يشهد ثلاثة وامرأتان، أو رجلان وأربع نساء، أو رجل واحد وست نساء، أو ثمان نساء. ما تلاقيش الكلام ده عند أحد من الفقهاء غير أصحاب هذا الإيه؟ أصحاب هذا القول. طيب بالتولي تمام، لكن عند هؤلاء لا تأسم المرأة بالتولي لأنه يجوز لها أن تتولى منصب الإيه؟ القضاء. مفهوم يا شباب؟ في حد مش فاهم؟ الولد اللي نايم ده نام ليه؟ يا ابني نام ليه؟ طيب ما تحطش دماغك على البتاع كده، دي مقدمة للنوم يعني. الاثنين اللي قاعدين مقنتمين مع بعض بيتكلموا من أول المحاضرة، أنا شايفكم. ايوه اللي انت بتبص لي، انت اخر اثنين في الاضاءه مفيش غيرهم. ايوه بصيت لهم يا عم، تبص لمين انت اخر حد؟ انت عايز تتاكد ان انت اخر حد يعني اهو انتوا الاثنين قول 10 محمد بس انا مش عايز ده على كل حاجه يعني الكلام ممنوع كمان مدغي اللبان ممنوع اثناء المحاضره بس انا عامل نفسي مش شايف يعني عشان ما احرجش حد نرجع للموضوع الأدلة هنستدل الأول للجمهور القائل هنا بأن الدبورة شرط في جواز تولية القضاء وفي صحة هذه التولية استدلوا الحياة بأدلة من القرآن والسنة المطهرة وادعوا الإجماع واستدلوا أيضا بالقياس والإيه؟ والمعقول يا الأدلة كتير ده احنا نعيش مع الأدلة يعني مسافة وعايزين ننتبه إلى كيفية الاستدلال مواطن الاستدلال وكيف يتم الرد على الاستدلال طبعا ترتيب الأدلة بالشكل ده قال القرآن يليه الإيه؟ السنة لأن القرآن هو المصدر الأول للتشريع ثم يليه السنة المصدر الايه الثاني وبعدين الاجماع اللي هو يعتبر المصدر الايه الثالث ثم القياس اللي هو المصدر الرابع وبعدين المعقول بقى اللي هو يعتبر الراي بنسميه احنا الايه الراي اللي هو مساله قابليه العقل او ما يفرضه العقل اما الدليل الاول من القران الكريم فاستدلوا بقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من إيه؟ من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله إلى آخر الآية وجه الاستدلال بهذه الآية إيه؟ لك والله واضح إن الآية بتقول أن الرجال قوامون على الإيه؟ على النساء يبقى عندي فكأن الآية أفادت قصر القوامة وحصرها في الرجال على الايه على النساء اذا كان في قوامة هتبقى لمين للرجال على وبالتالي ما ينفعش العكس بقى ما ينفعش تبقى النساء لها قوامة على الايه على الرجال طب جبت الكلام ده منين قال لك لان عندي الرجال مبتدا ومعرف بالالف واللام والقاعده في اللغه العربيه ان الاسم اذا كان معرفا بالالف واللام فانه يفيد الايه الاستغراق استغراق الجنس ده خلاص يبقى الجنس ده هو يثبت فيه الايه القوامه وبالتالي يفيد حصر القوامه في الرجال دون الايه دون النساء زي ما تقول الامام من قريش ها يبقى كده حصرنا الامام فين قريش. ينفع يبقى امام من غير قريش لا يبقى كده هو ده اسلوب يفيد الايه الحصر والحصر هنا بيقول حصر اضافي يعني بالنسبه للنساء يعني القوامه هتكون للرجال على مين على النساء وبالتالي ما ينفعش تبقى النساء لها قوامة على ايه على الرجال وبالتالي بقى طب ايه علاقته بالقضاء قال لك ما هي القضاء ولاية والولاية نوع قوامة فلو اجزنا تولية المرأة القضاء لجعلنا للمرأة قوامة على الايه على الرجل وهذا ما لم تجزه الآية الايه المطهرة عظيم الحقيقة هذا الدليل تمت مناقشته من عدة أوجه لاحظ انت بتناقش الآية ولا وجه الدلالة أيوة خلينا ننتبه الآية لأنها ثابتة القرآن ثابت ثبوت إيه قطعي وانت ما تقوليش أنا بناقش الدليل لا هنا ما بتناقش الدليل ذات لكن أنت تناقش هنا وجه الإيه وجه الاستدلال اللي هو إن احنا فهمنا من الآية حصر القوامة في الرجال على الايه؟ على النساء وأن هذه القوامة تشمل قوامة الأسرة وتشمل القوامة الايه؟ بمفهومها العام الشامل لولاية الايه؟ القضاء وكل ولاية من بما فيها حتى ولاية رئاسة الدولة ولاية الوزارة كل الايه؟ كل الولايات. وبالتالي هذا المفهوم ستتم مناقشته من قبل المخالف من قبل المخالفين لهؤلاء في الرأي. حيث يرون أولا أن القوامة في الآية الكريمة ليست معناها القوامة العامة التي تشمل القضاء وغيره بل معناها القوامة الإيه؟ الخاصة بيقولوا لا نسلم أن هذه الآية تفيد منع عموم الولاية أو منع عموم القوامة، ولكنها تفيد منع عموم قوامة خاصة اللي هي القوامة المتعلقة بالإيه؟ بالأسرة. وهي قوامة رب الأسرة عليها أي في الولاية الأسرية فقط. ويؤيد الكلام ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والرجل في أهله راع ومسؤول عن إيه؟ عن رعيته، وبالتالي يملك حق الإيه؟ حق التأديب. واستدلوا على إن القوامة هنا المراد بها قوامة رب الأسرة على الأسرة خاصة بثلاث أدل أو بثلاث إيه؟ أسباب. تمام؟ يبقى أنا عندي بيرد على وجه الدلالة، عندي أولا ها أن المراد بالقوامة القوامة الإيه؟ خاصة. طب إيه يا عم على إن دليلك إن المفروض أو إن المراد بالقوامة في الآية هي القوامة الخاصة التي تعني قوامة رب الأسرة على الأسرة والمرأة من ضمن أفراد الإيه؟ الأسرة. قالوا ثلاث أشياء تساعدنا على هذا الفهم. الأمر الأول، أولا سبب نزول الإيه؟ الآية. إذا نحب نفهم الآية نروح لسبب نزولها. قالوا هذه الآية روي أن سعد بن الربيع نشزت امرأته فلطمها، يعني ما سمعتش الإيه؟ الكلام فضربها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم شاكية فقال لها: بينكما القصاص. ما كانش لسه إيه؟ قصاص. يعني إيه قصاص؟ يعني واحد ضربها بالألم يبقى هينضرب بالإيه؟ ده القصاص. لكزها يبقى يلكز ها؟ مثل ما لكزها. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فأمسك، يعني لا تتعجل يا محمد بإبداء الأحكام، ما زال القرآن ينزل. فنزل قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على الايه؟ على النساء، الى اخر الايه؟ الايه. فقال صلى الله عليه وسلم: اردت امرا واراد الله ايه؟ غيره. يعني كنت عايز احكم بالايه؟ بالقصاص، لكن كده هذه الايه انهت الامر الى ان من حق الزوج على زوجته ان يقوم بايه؟ بتاديبها اذا خالفت، وبالتالي اثبتت ولايه الايه؟ التاديب. فبنفهم القوامه في هذا الاطار اللي هي قوامه رب الاسره على الايه؟ على الاسره في كقوامة تأديبية. هذا الأمر واحد. الأمر الثاني قال لك تركيب الآية والسياق بتاع الآية كان بيتكلم على إيه؟ بيشير إلى المهر والنفقة التي يتحملها الأزواج. المهر والإيه؟ والنفقة. لأن ربنا يقول: الرجال قوامون على الإيه؟ على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. كمل: وبما أنفقوا من إيه؟ الأموال. إيه لا نفق الرجل؟ النفقة الخاصة اللي نفقة المأكل والمطعم والمشرب، ونفقة الإيه؟ المهر اللي دفعه الزوج إلى الإيه؟ إلى الزوجة. وبالتالي وفيها أيضا إشارة إلى ما يجب للزوج على زوجته. لأن ربنا قال: فالصالحات، يعني الست المطيعة الست الكويسة التي يرضى عنها الله هي من؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وبالتالي كمان أشارت الآية بعد كده إلى السلطة المخولة للزوج: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فكأن الآية قد فسرت معنى الإيه؟ معنى القوامة اللي حق الزوج على إيه؟ على زوجته. الراجل ينفق يدفع المهر، كمان هي واجب عليها حق الايه؟ الطاعه. طب خلفت يبقى تستحق الايه؟ التاديب على الترتيب الوارد في الايه؟ في الايه. وبالتالي يبقى ليس هذا ها يدل على ان المراد بالقوامه هنا ها هو القوامه الخاصه اللي هو قوامه ولايه الاسره، وليس المراد بالقوامه هنا لا رئاسه الدوله ولا القضاء ولا اي شيء من الولايات الايه؟ العامه. الامر الثالث اللي وضح ان القوامه مراد بها قوامه خاصه، قالوا ان المراه في حد ذاتها صالحه لبعض الولايات الخاصه. فالايه وبالتالي الايه لا تفيد العموم، فقد ثبت ان المراه تولت بعض الولايات، منها انها تصلح ان تكون وصيه على يتيم. مش كلنا بنشوف ان الزوج بيموت والام تبقى وصيه على الايه؟ على اولادها الايتام. ما هي الوصايه نوع ولايه، لكنها ولايه ايه؟ خاصه. كمان ينفع تبقى ناظره وقف. ناظره ايه؟ وقف. ودي برضه ولايه ايه؟ خاصه. وبالتالي هي قادرة أي على أن تقوم بهذه الولاية، وبالتالي جاز إسناد هذه الولاية إليها. وبالتالي بنقول بقى يبدأ كما جازت ولايتها في بعض الأمور الخاصة لكونها قادرة، يبقى كمان يجوز توليها الولايات العامة إذا كانت إيه؟ قادرة. ولولا أن النصوص قد منعت من تولي المرأة رئاسة الدولة أو الوزارة، يبقى كان إيه؟ كنا نقول تتولى كمان الرئاسة والإيه؟ والوزارة. لكن لا، لخصوص ذلك ولوجود أدلة تنهى عن تولي الرئاسة والوزارة وغيرها من الولايات العامة، فإننا نقول بأنها تصلح لتولي الولايات الخاصة، وتصلح أيضا للولايات العامة التي لم يرد النهي بشأنها. وولاية المرأة للقضاء لم يرد دليل شرعي صريح واضح ينهى عن تولي المرأة للإيه؟ للقضاء. وبالتالي نقول بقى يجوز أن تتولى المرأة القضاء قياسا على الولايات الخاصة التي يجوز لها أن تتولاها. ده كل ده كانت أسباب لإيه؟ لأولا المناقشة بأولا، يبقى في أولا مناقشة أولى، هذه المناقشة الأولى لها ثلاث أسباب تدعمها. المناقشة فحواها بتقول أن لا نسلم أن المراد بالقوامة في الآية القوامة العامة، وإنما المراد بها القوامة الخاصة التي لا تمنع من حق المرأة في تولي القضاء باعتبارها من الأمور العامة وليست من الأمور الخاصة. وضربوا لنا ثلاث أو جابوا ثلاث أسباب لتدعيم هذه المناقشة. المناقشة الثانية بقى، كل دي كانت المناقشة الأولى. المناقشة الثانية اللي هي الثانية، سلمنا ذكر قلنا لا نسلم ان الايه تفيد الايه العموم، هنا بقى هنسلم ان الايه تفيد الايه العموم. خلاص ماشي، مسلمين ان الايه تفيد الايه العموم. قال لك لكن استدلال بهذه الايه يكون غير تم التقريب، يكون غير تام التقريب. يعني ايه عباره غير تام التقريب؟ يعني غير مطابق للدعوه. غير مطابق للايه؟ يعني ايه برضو غير مطابق للدعوة؟ المفروض انا اما بقول ادعي ان المرأة لا يجوز لها تولي الايه؟ القضاء. القضاء، يبقى اما استدل بدليل ينتج تماما ان المرأة لا يجوز لها ان تتولى الايه؟ القضاء. لكن هنا الدليل اللي انتوا جايبينه ونشوفه دلوقتي لا ينتج هذه النتيجة، لا ينتج ان المرأة لا يجوز لها أن تتولي الإيه؟ القضاء. فيبقى دي سموه استدلال غير مطابق للإيه؟ للدعوة، لا ينتج الدعوة. ليه؟ هي الدعوة إيه؟ قال لك الدعوة هي عدم جواز تولية المرأة القضاء إيه؟ مطلقة، وعدم صحة هذه الولاية إيه؟ مطلقة. أنت بتستدل على كده سواء كان توليها القضاء على الرجال أم على الإيه؟ النساء أم على الأحداث، مش كده؟ طيب، والاستدلال بالآية أنتجت دعوة في الشق الأول فقط، أنتج إن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء فين؟ على مين؟ على الرجال. على الرجال. لكن في الآية ما يفيد أنها لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء على النساء؟ لا. لا. في الآية ما يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء على الأطفال؟ لا. برضو لا. يبقى إذن الدليل لم غير مطابق للإيه؟ دعوة. للدعوة. ما هوش قد الدعوة، مش متفصل على مقاس الإيه؟ على مقاس الدعوة. والعلماء ينصون على أنه من المستحب أن تفرض النساء بقاض إذا كان طرف الخصومة إيه؟ طرف الخصومة إيه؟ منهن. يعني إذا كان المتنازعتان امرأتان، يبقى حبذا لو كانت المرأة التي أو كانت حاكم بينهما أو الذي سيقضي بينهما إيه؟ امرأة. من وجهة نظر أصحاب هذه المناقشة، تعال بقى هنرد الجواب على هذه المناقشة، هنجاوب على تلك المناقشات دي. كان ناقش بأولا وإيه؟ وثانيا. وفي أولا سبب بثلاث إيه؟ أسباب. فاكرينهم؟ خلي بالكوا عشان تعرف الإجابة كيف تتم، عشان تبقى الإجابة إجابة مقنعة لازم تفهم كل إجابة رايحة في حتة على الكلام اللي إحنا قلناها إيه؟ سابقا، مش كده؟ طيب، فناقش بأولا وثانيا وثالثا ورابعا كمان. الناس اللي في الخلف يا ابن الناس اللي دخلت تتكلم، يعني انت داخل متاخر وكان بتتكلم، ما انا رايح دماغي واقفل الباب او اقول لك ما تدخلش. الناس فاهمه؟ ولا نايمة؟ مين يا دكتور؟ ها؟ فاهمين بس الربط اهو بالنفس. ايه؟ بتتوسع شوية. فاهمين بس بس ايه؟ مناقشة للمناقشة. طيب ماشي، ما احنا ماشيين واحدة واحدة اهو. وبربط لك وانا بناقش يعني. امنع الكلام يا ابني. وانا بناقش بحاول اربط لك المناقشه بموطن الدليل. يعني كده يا دكتور الدليل الاول نقشه بنقشتين اولا وثانيا. الدليل الاول نقشه بمناقشتين اللي هم اولا وايه اللي هو الاستدلال من الكتاب. تمام. اولا وثانيا. اولا عليها ثلاث امور على بتدعم بثلاث اسباب. كويس. انت عندك دلوقتي هيرد على الايه على المناقشتين. هيرد باربع نقاط. عايزين نفهم الاربع نقاط كل نقطه رايحه لفرحتها. هل رايحه الاولا ولا رايحه ثانيا؟ ها ايه لا تلغيها انت، وجع قلبك انت وذاكرها. الغيها ليه؟ جات وجع قلبك ايه؟ لا زين. طب ايه حاضر هو المناقشة الثانية تنصب على ان احنا لا نسلم ان الآية تفيد سلمنا ان الآية تفيد العموم. احنا مسلمين ان الآية تفيد الايه العموم، لكن مع كونها تفيد العموم فالدليل غير تم التقريب. يعني ايه غير تم التقريب؟ يعني الدليل غير مطابق للايه للدعوة، لا ينتج الدعوة. طب هي ايه الدعوة يا عم؟ قال الدعوة ان الرجل لا يجوز ان المرأة لا يجوز لها ان تتولى القضاء مطلقا، لا على الرجال ولا على النساء ولا على الايه على الاطفال. في حين ان الايه اللي انت بتستدل بيها بتقول الرجال قوامون على الايه على النساء، فتمنع ولاية المرأة او على الرجال بس، لكن ولاية المرأة على الاطفال ما تمنعش. طب ولاية المرأة على النساء ما تمنعش، مع ان انت دعواك ان المرأة لا يجوز لها ان تتولى القضاء ايه مطلقة. يبقى الدليل مش قد الدعوة، اقل منها. يبقى الدليل لا ينتج الايه الدعوة، وبالتالي يبقى الدعوة دي ايه مردودة. طيب تعال بقى نشوف هذه المناقشة. ركزوا معايا قوي، عايز الناس تفهم. انا ماشي معاكم واحدة واحدة، ماشي معاكم واحدة واحدة بحيث الناس تفهم. اولا اما المناقشة بتخصيص العموم اللي هي المناقشة الاولانية، يبقى اذا كده بيتكلم على المناقشة الاولانية في الآية بسبب النزول، يبقى بيتكلم عن السبب الاول في المناقشه الاولى. فاجيب عنها بان التخصيص بسبب النزول لا يسلم الا على راي ضعيف في علم اصول الفقه، لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب، واحنا خدنا الكلام ده قبل كده مش كده. وبالتالي بقى كنتم تقولوا ان الرجال قوامون على النساء المراد بها قوامه الاسره، هذا الكلام مردود عليه بان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب، فالمراد هي القوامه ايا كانت بقى، سواء كانت قوامه على الاسره او غير قوامه على الايه على الاسره، لان اللفظ جاء عاما. ده اول ايه. طيب كمان حذف حتى القرآن لما قال ها الرجال قوامون على الايه على النساء، القرآن نفسه ما نصش في ايه، فحذف متعلق القوامة. حذف متعلق القوامة يدل على ان القوامة هنا القوامة العامة وليست القوامة الايه الخاصة. دي المناقشة الاولى، او عفوا الجواب الاول على الشق الاول من المناقشة ايه الاولى. طيب ايه؟ ايوه يعني قوامه في ايه؟ الايه قالت الرجال قوامون على النساء في ايه بقى؟ بس ايه في ايه؟ في عموم بقى. ما قالتش في ايه؟ فحذفت متعلق الايه؟ ولما حذفت الايه متعلق القوامه دلت على ان المراد ان الرجال قوامون على النساء في كل شيء. وبالتالي لا يصلح ان تكون المراه قيمه على الرجال ايضا في كل شيء. اللي هو العكس. وصلت؟ ثانيا اما المناقشه بتخصيص العموم في الايه بما ورد فيها من احكام اللي هي السبب الثاني، بيقولوا ان سياق الايه جاء كلها يتكلم عن احكام الايه الاسره، فهي بمثابه الشرح والتوضيح لمعنى القوامه، صحيح الآية ما ذكرتش متعلق بالقوامة، لكنها ذكرت ها وشرحت لنا مفهوم الايه، مفهوم القوامة. عايز يقول كده، أما المناقشة بتخصيص العموم في الآية بما ورد فيها من أحكام تتعلق بولاية الزوج على زوجته، فيجاب عن هذه المناقشة بأن ذلك من باب إفراد فرد من أفراد العام، فلا يكون مخصصا للإيه؟ للعام. يعني كأن الآية شرحت نوع من أنواع الإيه؟ القوامة، اللي هي قوامة الإيه؟ الأسرة. فهل الآية لما تقول الرجال قوامون على النساء بتدل على القوامة مطلقة، ثم شرحت لنا نوع من القوامة اللي هو قوامة الرجل على الايه؟ على الأسرة. هل شرح الآية لنوع من القوامة يدل على حصر هذه القوامة في هذا النوع فقط؟ لا، ولكن هو من باب إفراد العام وإرادة الايه؟ وإرادة الكل، وليس يعني إرادة الخاص. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ها في أيما إهاب دبغ فقد ايه؟ فقد طار. يبقى ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهور، اللي هو دباغ الإيه؟ الجلد. طيب ثم ذكر ها استمتاع، الاستمتاع بالجلد. طب هو الاستمتاع بالجلد إنك أنت مثلا تفرشها، إنك أنت يعني تستعمله حتى في الزينة، ربما كانوا بيستعملوه في حاجة زي كده، بس هو ده حصر معنى الاستمتاع في او الانتفاع بالجلد في هذا النوع بس فقط في الاستمتاع؟ لا، ده هو ذكر ما يدل على الايه، ذكر شيئا واراد الايه، واراد الكل. طيب يبقى افراد فرد من افراد العام اي تخصيص البعض بالذكر لا يكون مخصصا للعام، لان الحكم على الواحد لا ينافي الحكم على الايه، على الكل، لان الحكم على بعض الشيء لا ينافي الحكم على ايه، على كله، وبالتالي ما فيش منافاه. هو فيما يمنع ان يكون المرأة القوامة عامة وانت في نفس الوقت شرحت لي قوامة الزوج على زوجته؟ انت ضربت لي مثلا كأن الآية ايه، اتكلمت عن القوامة عام، القوامة على الرجال مفروض، قوامة الرجال على النساء مفروضة، وعلى سبيل المثال منها ها قوامة الرجل على الايه، على المرأة باعتبار رب الايه، رب الأسرة. فلما يذكر لي حاجة على سبيل المثال يبقى هل ينفي ما عداه؟ لا، ما ينفيش ما ايه، ما عداه. ما اقول ايه نجح الطلاب فحصل محمد على تقدير جيد جدا، هل معنى العبارة دي ان محمد حصل على جيد جدا معناه ان الباقي سقط؟ طب معناه ان الباقي ما حصلش على جيد جدا؟ لا، ولكن هذا ها افراد ايه، فرض يدل على الايه، ما لا ينتقص من الايه، من العموم، وانما هو كان على سبيل الايه، على سبيل المثال. ده كده كانت المناقشه الثانيه او الاجابه الثانيه على المناقشه او على السبب الثاني من المناقشه الاولى. ثالثا، المناقشه الخاصه حاصله يرجع الى معارضه الدليل بقياس الولايات العامه على الولايات الايه، هناك في اللي هو السبب الثالث، قاسوا الولايات العامه على الولايات الايه الخاصه ازاي؟ مش هو هناك قال ان المراه يجوز ان تتولى الولايات الخاصه امثال نظاره الوقف، وان تكون وصيه على الايه، على اليتيم، فهو فجاز لها ان تتولى هذه الولايات لقدرتها بسبب القدره. فهنا برضو كذلك، يبقى لما تكون قادرة على تولي القضاء يبقى يجوز أن تتولى الإيه؟ القضاء. وقلنا هناك لا يمنع من ذلك من الولايات العامة إلا ما ورد فيه نص، والنص ورد في رئاسة الإيه؟ الدولة والوزارة. فهنا بيردوا يقولوا أنتوا هناك هذا التوجيه بمثابة قياس الولايات العامة على الولايات الايه؟ الخاصة، فكما جاز لها أن تتولى الولايات الخاصة يبقى جاز لها أن تتولى الولايات العامة اللي منها الايه؟ اللي منها القضاء. بيقولوا هذا الكلام مردود، هنا بقى بيردوا على هذا الكلام وبيقولوا هذا الكلام مردود وهذا القياس باطل. ليه باطل؟ لأن الولاية الخاصة كالتصرف في ريع دار موقوفة، ما هي نظيرة وقف، تتصرف في ريع دار موقوفة، تتصرف في مال يتيم لاستثماره أو استغلاله، ها يكفي فيها مجرد القدرة، يكفي أو أن يكون عندها إيه يعني ست كده إيه تقدر تدبر شؤون الحياة، ها عندها مخ وإيه وبتفهم، مجرد القدرة الإيه العادية اللي تستطيع بها تصريف شؤون الإيه الحياة. لكن تولي القضاء هل يحتاج مجرد القدرة ولا يحتاج قدرة خاصة؟ قدرة خاصة. يحتاج إلى قدرة إيه؟ خاصة. وبالتالي بقى ها القياس مش قد المقياس عليه. الولاية العامة ها ما هي زي الولاية الإيه؟ الخاصة. الولاية الخاصة تحتاج إلى مجرد القدرة، الولاية العامة تحتاج إلى قدرة إيه؟ خاصة، وفقانة وإلى زكاة وإلى حنكة وإلى أشياء كثيرة جدا. فإما الولاية العامة فإنها تحتاج إلى قدرة متميزة عالية تتناسب مع كثرة أعباء هذه الولاية وتشعبها، لأن اللي بتفصل بين الناس وتنظر في الأدلة عشان تصل إلى الحق وتحكم مش زي اللي بتتصرف في 200-300 جنيه ولا في 1000 جنيه قولها إزاي تتصرف فيهم بما يأتي للمصلحة. لا، الستات شاطرة في المسألة دي، ده بتدبر الإيه؟ تدبر البيوت، مش كده ولا لا؟ كلنا بنشوف هذا الكلام، أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا كلهم يدبرون يعني سبل المعيشة. لكن هل معنى أن المرأة تستطيع تدبير هذه الأمور المعيشية، هل هذا يدل على أنها صالحة لأن تكون قاضية؟ لا، الحقيقة يقولوا أن هذا الحقيقة يعني غير مفهوم. وبالتالي إذا سلمنا برضو يقولوا إذا سلمنا أن مناط الحكم في تولي الولاية هو القدرة، ولكننا لا نسلم أن مناط الحكم أو مناط الجواز في الولايات الخاصة هو القدرة، لأن القدرة وصف مضطرب، أوقات يظهر أوقات ما يظهرش، ما تقدرش تقول الست دي قادرة على التصريف أو مش قادرة على التصريف، مسألة ما بنقدرش نعايرها. ولكن الحديث ها أناط الأمر بأمر ظاهر حينما قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم إيه؟ امرأة، فأناط الحكم بالأنوثة. يبقى ما دام أنثى يبقى ما ينفعش تتولى الولايات الإيه؟ العامة. خلاص، يبقى نطل بصرف النظر بقى عن القدرة، لأن كلمة أنثى غالب الظن في الأنثى أنها لا تملك هذه الإيه؟ هذه القدرة. فلما كانت القدرة وصف مضطرب، أوقات يظهر أوقات ما يظهرش، لأن في ستات لا تعدم، في ستات ممكن تبقى شاطرة أحسن من الرجالة في الفهم والتدبير، لكن كل الستات هتبقى كده أو معظم الستات هتبقى كده؟ لا، فوصف مضطرب، أوقات يظهر أوقات يختفي. فالحكم الشرعي أناط الحكم وصف ظاهر منضبط وهو الإيه؟ الأنوثة. فكلما كان هناك أو كلما كانت أنثى يبقى لا يصلح أن تتولى الولايات العامة. فإذا وجدت الأنوثة وجد المانع من تولي المرأة للولايات العامة اللي منها الإيه؟ القضاء. ولولا أن الإجماع قام على أن المرأة يجوز لها أن تتولى الولايات الخاصة لما وليناها الولايات الإيه؟ الخاصة كمان، لكن الولايات الخاصة فيها تساهل على اعتبار أنها تميل إلى تدبير الشؤون والقيام على مصالح إما الوقف وإما يعني رعاية أموال الخصة. طيب، المناقشة الرابعة بقى، المناقشات الثلاثة اللي فاتوا لو لاحظتم موجهة للأسباب الثلاثة بتاع المناقشة دي الأولى، الإجابة يبقى الإجابات الثلاثة دول كانوا على الأسباب الإيه؟ الثلاثة. لسه عندي المناقشة الثانية، لسه عندي المناقشة الإيه؟ الثانية اللي هو بتاعت إيه؟ أن اللي هم قالوا فيها أن الدليل غير تم الإيه؟ التقرير، اللي هو الدليل غير مطابق للإيه؟ للدعوة، هم قالوا كده في المناقشة. رابعاً دي بقى هترد على الكلام ده، هتقول لهم لا، الدليل أنتج عدم، يعني هو بيقرر الأول الإيه؟ الدعوة. أما المناقشة بأن التقريب غير تام لأن الدليل أنتج الأخص من الدعوة لأنه أنتج عدم جواز تولي المرأة القضاء بين الرجال فقط دون النساء والأحداث، فهي مناقشة غير صحيحة. الله، يبقى رد بقى، هيبدأ يرد أهو بقى. ليه؟ اللي خلاها غير صحيحة؟ قال لك لأن الدليل الحقيقة أنتج مساوي الدعوة وليس أخص من الدعوة. يعني إيه أنتج مساوي الدعوة؟ قال لك يعني الدليل أنتج عدم جواز تولي المرأة القضاء لا بين الرجال ولا بين النساء ولا إيه؟ ولا حتى الإيه؟ الأطفال. ليه؟ قال لك لأنه لا يوجد فارق في مجال القضاء بين الرجال والنساء والإيه؟ والأطفال، لأن ما بيبقى في قضاء واحد تولى قاضي الكل يلزم باللجوء إليه دون تفرقة بين الرجال أو بين النساء والإيه؟ والأطفال. فالقاضي قاضي للكل، القاضي قاضي للإيه؟ قاضي للكل، فلا يصح هذه التفرقة الحقيقية غير يعني موجودة في مجال الإيه؟ القضاء. يبقى إذن الحق النساء والصبيان بالرجال إنما هو قياس في معنى الأصل. في بقى كأننا قسنا بقى ها كأننا قسنا إن قلنا إن النساء لا يجوز أن تتولى الإيه؟ ولاية القضاء على الرجال مش كده؟ فكما جاز أنها فكما لا يجوز أن تتولى القضاء على الرجال يبقى كمان لا يجوز أن تتولاه على النساء ولا يجوز أن تتولاه على الإيه؟ على الأطفال. ليه؟ لأنه ليس هناك أمر خاص في الرجال يمنعها من تولي القضاء، مش ده السبب، إن ده عشان ده راجل يبقى ما تحكمش عليه وعشان ده طفل تحكم له، لا مش ده السبب في المانعية، ده المانعية ترجع إلى صلاحيتها في أن تطلع بأعباء الإيه؟ بأعباء القضاء. الدعوة اللي هتحكم فيها على الراجل تحتاج إلى فهم، الدعوة التي تحكم فيها على المرأة، الدعوة التي تحتاج فيها تحكم فيها على الطفل أيضا تحتاج إلى ذات الإيه؟ إلى ذات الفهم. وبالتالي في باب القضاء الكل إيه؟ متساوي. فإذا ثبت عدم صلاحيتها لتولي القضاء بين الرجال يبقى كمان يثبت عدم صلاحيتها لتولي القضاء بين النساء وبين الايه الاطفال. اذا الحقن النساء والاطفال كمان بالايه بالرجال، لان يعني الامر ليس راجع الى خصوصيه المحكوم عليه او من يتم التحاكم منه، ولكن الامر متعلق بولايه ذاتها وقدره المراه على يعني تحري او ترخي العدل والانصاف في مثل هذه المسائل التي قد تصعب على الايه على المراه بسبب تطبيعتها التي جبلها الله سبحانه وتعالى عليها. يبقى كده انتهينا من الدليل الاول اللي احنا ذكرناه اللي هو من القران الكريم، استدلوا من القران الكريم بايه الرجال قوامون على النساء. هذه الآية لها وجه دلالة، رتب عشان تتعلم الترتيب. ها يبقى بس خلص. ثم هذا الوجه من الدلالة نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى اعتمدت على ثلاث أسباب، المناقشة الثانية كان لها تقرير واحد، ثم جاء الرد على هذه الايه المناقشات 3-1 بكام؟ 4-4 ردود. شرحناه وفهمناه. اللي مش فاهم حاجه يقول لي، اللي مش فاهم حاجه من المسائل اللي انا قلتها دي يقول لي. ها حد مش فاهم؟ فاهمين ولا ولا زعلانين ولا يعني هو مش ممكن يا دكتور يترد بس يا فاهمين؟ طيب جديد خلاص امنع الكلام يا ابن عشان خاطر ما تقلش على مخك باكتر من كده اقول لك حاجه تانيه تضيع اللي قلناه كفايه عليك النهارده كده. الحمد لله. طيب ماشي يا بابا، بس مش معنى كده انا هوصل اللي في دماغي انا، بس انا يعني ايه انا عايزك تطلع من ورايا يا ريت تذاكروه النهارده هتثبت في ذهنكم. هي قصه حكيناها يا اسطى خلاص. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان شاء الله موعد محاضرتي انا معاكم يوم الثلاثاء ان شاء الله ثابت، وهو من الساعه 8 صباحا بدخل المحاضره 8:15 او 8:15 عشان خاطر الناس اللي بتيجي من ايه من مسافات تقدر تلحقني ان شاء الله. الدكتور عطا ان شاء الله يرجع بسلامه الله ان شاء الله يكون معاكم الاسبوع القادم. انا كنت النهارده عوضا عن الدكتور عطا الصنباطي، ربنا يكرمه بالسلامه ان شاء الله. السلام عليكم. حضرتك دكتور علينا يوم الثلاثاء الجاي ولا مش جاي؟ جاي جاي جاي جاي.